بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 26 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وما زال الكلام في الخلع. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان الزوج سفيها فخالع زوجته صح خلعه، سواء كان بمهر المثل أم لا، ولو بغير إذن الولي، لأن طلاقه مجانا نافذ، ولزمها دفع المال إلى وليه، ولا يجوز دفعه إليه كسائر أمواله. فإن دفعت إليه بإذن وليه فوجهان في أصل الروضة. قال: ورجح الحناطي الاعتداد. انتهى. وبه جزم في الأنوار وغيره: نعم، إن قيد بالدفع إليه كان كأن قال: إن دفعت إلي كذا فلها أن تدفعه إليه وإن لم يأذن الولي، لأنه إنما يملكه في هذا بالدفع إليه لا قبله، ثم على وليه المبادرة إلى الأخذ منه. إذن الزوج إما أن يكون صحيح التصرف، وإما أن يكون سفيها. السفيه هو المحجور عليه بماله، الذي لا يحسن التصرف، هو الذي جعل الحاكم عليه وليا في أموره المالية جميعا. هذا السفيه لو كان متزوجا فقال: زوجتي طالق، يصح طلاقه أم لا؟ يصح. فما بالكم لو قال لزوجته: إن دفعت إلي مثلا 10,000 فأنت طالق، أو عرضت زوجته عليه أن تدفع له مالا فيطلقها. وهذا الذي سميناه في الأمس الخلع، وهو أن تدفع المرأة شيئا من المال، سماه القرآن فداء، تفدي نفسها من أجل أن يطلقها زوجها. لما كان سفيها الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ المال. لما كان طلاقه مجانا صحيح، فكان في الخلع أن يأخذ فوق المجان مالا، عند ذلك يصح ولو لم يأذن الولي له. لكن نقول الآن: إذا أرادت هذه المرأة أن تدفع المال فإنها تدفع المال إلى وليه كسائر التصرفات. لكن لو دفعت إليه بإذن وليه، عند ذلك والولي يسيطر عليه فيستطيع أن يأخذ هذا المال منه. أغلب العلماء على جواز ذلك، لأنه كما ابتدأنا الطلاق مجانا جائز، فبالمال أولى، وعلى الولي أن يأخذ ذلك المال منه. الآن نحتمل احتمال آخر: إذا كانت المرأة مزوجة بعبد كذلك يصح خلعه وإن لم يأذن سيده، لأنه يفوت على نفسه الزواج من جهة، والمال الذي يأتي إليه إنما هو للسيد وليس للعبد، لأن العبد وما يملك حتى الثوب الذي عليه إنما هو ملك للسيد، ويدخل العوض في ملك السيد قهرا، ووجب دفع المال إلى مولاه دونه إلا أن يكون مأذونا له، إذا أذن له السيد أن يقبض فيصح ذلك، أي في قبضه فيجوز الدفع إليه، وهذا في غير المكاتب. نعم. أما هو فيقبض لنفسه لصحة يده. المكاتب هو الشخص من العبيد الذي قال له سيده: كاتبتك على أن تدفع لي مثلا في 3 أشهر كل شهر تدفع لي كذا، فإذا دفعت النجم أو القسط الأخير عند ذلك فأنت حر. يده الآن مطلقة، يستطيع أن يتصرف، ومن جملة التصرفات أن تدفع زوجته له مالا من أجل أن يخالعها، فيصح قبضه بنفسه استقلالا. أما المبعض طبعا وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، أي تصرف فإنما يقسم ما بين الأمرين بحسب النسبة تماما، فما كان من جهة العبودية فللعبودية، وما كان من جهة الحرية فللحرية. فالعوض الذي يأخذه إنما يوزع على قسمين، فلو كان نصفه مبعض ونصف الآخر حر فإنما يملك النصف فقط، والنصف الآخر إنما يكون للسيد. ويصح بذل العوض في الخلع من كان جائز التصرف في المال. كل من كان جائز التصرف يصح له أن يدفع المال، لأنه كغيره من المعاوضة، لأنه المقصود في الخلع، ولأنه تبرع، فخرج من اتصف بصبا أو جنون فلا يصح الخلع منه. امرأة متزوجة بصبي، الصبي لا عبارة له فلا يصح الخلع معه، المجنون لا يصح الخلع معه، أما المتصف بالرق فيصح لأن العلاقة مع سيده، وكذلك السفيه العلاقة مع مولاه، نعم الأوليه. فسيأتي سواء فيه الزوجة وغيره، وأما المتصف بالرق والسفه فسيأتي سواء فيه الزوجة وغيرها. فأفهم أنه يصح الخلع مع غير الزوجة، لأن الطلاق يستقل به الزوج، والأجنبي مستقل بالالتزام، قال الأصحاب وهو كاختلاعها لفظا وحكما. هل يمكن مثلا أحيانا تحدث مشكلة في بيت من البيوت، البنت تضن بالمال الذي أخذته، خاصة إذا كان مهرها حليا مثلا، فلا تجود نفسها أن تتركه، فيأتي أحيانا وليها يريد أن يخلصها من هذا الظلم الذي هي فيه، فيدفع المال لزوجها مقابل هذا الحلي الذي أعطاه لي مثلا بنته. عند ذلك فصار ملتزم الخلع هنا ليس الزوجة وإنما وليها، ربما يكون أخا لها، ربما يكون إنسانا غريبا، يصح ذلك. ولا يصح بذل العوض من المحجور عليه بالسفه، سواء الزوجة وغيره. إذا كان محجورا عليه معنى ذلك لا يصح له أن يتصرف أي تصرفات مالية على الإطلاق. فالزوجة إذا كانت محجورا عليها فلا يحق لها أن تفعل الخلع مع زوجها، لأنها لا تملك أن تتصرف بأي شيء من المال إلا بإذن الولي. ولا يصح بذل العوض من المحجور عليه بالسفه، سواء الزوجة وغيرها، وإن أذن الولي. ويقع الطلاق رجعيا، في حال طلق يقع رجعيا ولا شيء من المال في المدخول بها لاستقلال الزوج بالطلاق. ولا فرق بين كون الزوج عالما بسفهها أم لا، خلافا للأذرعي الذي يقول يشترط أن يكون عالما بسفهها وغيره. نعم يشترط لوقوع الطلاق القبول، وإلا لم يقع لاقتضاء الصيغة القبول كالطلاق المعلق على صفة. ما معنى طلاق معلق على صفة؟ أي امرأة من الممكن أن يقول لها زوجها مثلا معلق على شرط، إن ذهبت إلى دار فلانة فأنت طالق، هذا متى يقع الطلاق؟ يقع مع هذا الشيء المشروط له. كذلك بالنسبة للخلع، كأن الزوج يقول إن أعطيتني، قالت إن أعطيتك كذا، فيقول قبلت. إذا لابد أن يكون هنالك شرط، ألا وهو شرط دفع مال الخلع تلتزمه الزوجة أو غيرها تجاه الزوج، وألا تكون الصيغة صيغة تعليق. فإن كانت كقوله إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، لم يقع مطلقا سواء تلفظت بالإبراء أم لا، لأنه لا يصح إبراؤها، فلم توجد الصفة المعلق بها الطلاق. ومثلها في التعليق بالإبراء الأمة ونحوها طبعا. وأما يعني الأمة وكذلك الحرة، إن قال لها مثلا إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، لا يقع الطلاق، لم يقع مطلقا سواء تلفظت بالإبراء أم لا. أما خلع الأمة بغير ذلك فيصح، يعني إن كان في الذمة مثلا لم يكن من الشيء الذي يدفعه السيد. أما إذا صارت حرة مثلا دفعت له شيئا من المال فيبقى ذلك في ذمتها، وإلا فمهر المثل. ولا تطالب به، ولا تطالب إلا بعد العتق، إلا إن كان بإذن السيد، فإنه يتعلق بكسبها. قالت إنها تعمل والسيد أذن لها أن تخالع زوجها، فهذا العمل الذي تعمله كان عليها دين، تعمل وتفي، تعمل وتفي حتى تنتهي من دفع مال الخلع الذي عليها. وبمال تجارة في يدها سمح لها إن كان مأذونا لها بالتجارة ضمن رأس مالها أن تدفع من هذا المال، أو بما عينه من هذا المال، أو من الكسب الذي يكون من هذا المال، كل ذلك يكون صحيحا. وبمال تجارة في يدها أو بما عينه من عين أو دين. الآن هل يجوز للأب أو الجد أو لغيرهما أن يخالع بمال طفل؟ يعني المرأة الآن صغيرة، وعند ذلك وهي دون سن البلوغ، فهل يجوز للأب أو الجد أو لأحد أو للحاكم أن يخالع امرأة الطفل معنى ذلك أو نحوه، إذ ليس له ولا للجد أن يطلق ولا أن يخترع الطفلة ونحوها بمالها، أي بشيء من مالها؟ لأن هذا الأمر، المرأة عندما تدفع شيئا من المال إنما تدفع مما تتبرع به، فهل يصح تبرع الصغير؟ التبرع الصغيرة هل هو صحيح؟ إذن هذا فضول من قبل الأب أو من قبل الجد، فكأنما غصبوا المال منها ودفعوه لزوجها من أجل أن تتم المخالعة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، إذ لم يقع الطلاق. نعم، قال أي بشيء من مالها وإن قل، إذ ليس له التبرع بمالها. ثم إن صرح بأن ذلك بالولاية عليها لم يقع الطلاق، أو بطريق الاستقلال، أو لم يتعرض لشيء، فخلع بمغصوب، كأنما غصب منها مال ثم دفعه لمن؟ لهذا الزوج. وسيأتي فإن صرح بأنه مالها وقع رجعيا، إذن وقع الطلاق ولم يصح الخلع، وقع الطلاق رجعيا وعاد المال إلى الطفلة. ويجري هذا التفصيل في اختلاع الأجنبي الرشيدة، وتصريحه بأن ذلك بالوكالة عنها كاذبا كتصريح الولي بالولاية. جاء أجنبي فقال فلانة تقول لك إن مثلا أعطتك هذا المال تطلقها، فخالعني على أن أدفع لك. جاء أجنبي يعني يظن نفسه أنه وكيلا وكان كاذبا، كذلك لا يصح أبدا، لأن أصل الوكالة إنما ينبغي أن تكون صحيحة إلى لحظة التلفظ بها. أحيانا بعض الناس لا يدري أن الوكالة تنتهي مثلا بالموت. بالأمس يعني من بلد ما يتصلون بي فيقول إن فلانة قد أوكلتني بأن أذبح لها أضحية وقد ماتت اليوم. قلنا بطلت الوكالة، المال انتقل إلى الورثة، هم إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا من الخيرات فليفعلوا، أما هي فالوكالة قد بطلت. فكيف إذا كانت الوكالة يكذب بها الأجنبي تجاه الزوج وذلك من أجل أن يطلقها الزوج فلا يصح ويقع الطلاق رجعي، ويصح الخلع بلفظ الطلاق، طلقني على مثلا على أن أدفع لك مثلا 100,000 فقال لها طلقتك، هذا يسمى يعني خلع لكن بلفظ الطلاق. كل ألفاظ الطلاق الصريحة تحل محل الخلع. مثلا لو قال لها مثلا سرحتك أو فارقتك أو طلقتك، أو قال لها بألفاظ الخلع فاديتك خالعتك، كل ذلك يصح، ويصح الخلع بلفظ الطلاق أي بصرائحه أو كناياته. أنا أجعل حبلك على غاربك، يعني أنت إن أعطيتني كذا وكذا، هذا كناية. فعند ذلك فيقول مثلا طلقتك بكذا أو طلقتك على كذا، فتقول قبلت أو تقول طلقني 1,000 فيقول طلقتك. طبعا 1,000 لابد من التعيين، يعني إذا كان الشيء معروفا البلد 1,000 ليرة 1,000 دينار 1,000 درهم أي شيء من هذا. ويصح أيضا بلفظ الخلع والمفادات، مثل أن يقول خالعتك أو فاديتك 1,000 درهم فتقول قبلت أو اختلعت أو ضمنته لك ونحوه. ويكفي في الخرساء إشارتها المفهمة. قال العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه، فهم منها أنها تؤدي له 1,000 درهم إن تلفظ بطلاقها. نعم، فبعد ذلك فهم هذا المعنى فتلفظ فله المعلوم. ثم لفظ الخلع والمفادات صريح في الطلاق مع فكر المال، وكذا بدونه على الراجح بشرط قبولها. نعم، يعني دائما إذا أراد أن يتكلم بكلمة الخلع، لأن الزواج سميناه لباس مقابله الخلع، المفادات أن تفدي المرأة نفسها وهكذا، ويجب به مهر المثل، لكن يشترط لوقوع الطلاق ولزوم المال في الخلع أن تقبل المرأة، فلو لم تقبل لم يقع الطلاق، لأنه هو قال لها مثلا عند طلب طلقتك 1,000 فقالت نعم، عند ذلك كان الطلاق المقصود فيه الخلع وكان معه 1,000 درهم، فإن لم يكن معه هذه الدراهم عند ذلك لم يقع، لأنه نحتاج إلى إيجاب وقبول بسبب دفع المال. الطلاق العادي لا يحتاج إلى إيجاب وقبول، يحتاج الرجل فقط أن يقول لزوجته أنت طالق طلقة طلقتين 3، أما هنا يحتاج إلى أن تقول وافقت هذه المرأة على بذل المال لزوجها من أجل أن يطلقها. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أتردين له حديقته؟ قالت نعم، وإن شئت زدته يا رسول الله، فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإن نفاه فقال خالعتك بلا عوض أو قصد نفيه وقع الطلاق رجعيا، أنت تقول بدون عوض معنى ذلك وقع الطلاق ولا مال، سواء قبلت أو لم تقبل، أضمر التماس قبولها أم لا. ووقع في شرح الروض هنا كلام غير محرر، والتحقيق ما ذكرناه، ويشترط اتصال الإيجاب والقبول. يعني اليوم قالت له إن أعطيتك ألفا فأنت مثلا طلقني، فبعد ذلك جاء في بعد يوم فقال لها قبلت، هذا لا يصح، لأن الطلاق كان في يوم والإيجاب كان في يوم آخر أو في وقت آخر، ينبغي أن يكون في وقت واحد في مجلس واحد ينتسب هذا الإيجاب إلى هذا القبول. قال كالبيع ونحوه. نعم، لا يضر هنا تخلل كلام يسير أجنبي بخلاف البيع، لأن الخلع أوسع منه. يعني أحيانا ربما يسكت قليلا، ربما يصاب بعطاس، ربما يريد أن يفكر قليلا لكننا ما زلنا في المجلس، ربما يريد أن يبسمل ويحمدل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذكر ذلك، كل ذلك يعتبر من الكلام اليسير الذي لا يضر. نعم، لا يضر هنا تخلل كلام يسير أجنبي بخلاف البيع، لأن الخلع أوسع منه، ويشترط أيضا أن يكون القبول موافقا له. مثلا قال لها طلقتك بألفين، فقالت قبلت بألفين، هذا لا يصح، مثل اللي قال له بعتك بألف قال اشتريت بألفين، لا يصح، أو بعتك بألف اشتريت بخمسمائة، كذلك لا بد أن يكون الإيجاب والقبول واحد. طلقتك بألف درهم، قالت قبلت بألف دينار، كذلك لا يصح. فلو اختلف إيجاب وقبول في المعنى كطلقتك بألف فقبلت بألفين، أو عكسه كطلقتك بألفين فقبلت بألف، أو طلقتك ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة بثلث يعني بألف واحد، فلا يقبل ذلك ولا يقع الطلاق كما في البيع ونحوه، بخلاف ما إذا قبلت واحدة بالألف، قال لها طلقتك ثلاثا بألف، قالت أقبل واحدة بالألف عند ذلك، فهي معنى ذلك بالجملة قبلت الخلع، بالنسبة إليه وقع الثلاث، لأن قبولها إنما يحتاج إليه للمال لا لعدد الطلاق، وأما الطلاق وعدده فيستقل به الزوج. بعد ذلك يقول الشيخ واعلم أنه حيث بدأ الزوج بصيغة عقد كما في هذه الأمثلة فهي معاوضة فيها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق على القبول وله الرجوع قبل قبولها. إنسان لو باع بيعا معاوضة، باع كتابا بألف، قال بعتك الكتاب الفلاني بألف، قبل أن يكون قبلت قال بطلت، الآن له حق أن يفعل ذلك. كذلك الزوج، قال هنا بدأ بصيغة المعاوضة، طلقتك مثلا على أن تعطيني ألفا، ثم قال بطل، قبل أن يأتي قلنا لابد من الموافقة، فعند ذلك توقف الأمر على القبول ولغى الزوج هذا الأمر قبل القبول، فهذا لا يقع الطلاق. لذلك قال فهو معاوضة فيها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق على القبول وله الرجوع قبل قبولها. نعم. وإن بدأ بقوله إن أو متى أعطيتني أو نحوه فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له قبل الإعطاء. قال إن أعطيتني فهو إنما ربط الأمر بإن الشرطية أو متى التي تفيد للزمان، عند ذلك فهي توفي بالشرط أو توفي بالزمان، ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء فورا في غير إن وإذا كما سيأتي. في إن أعطيتني معنى ذلك يحتاج إلى الفورية، إذا أعطيتني يحتاج إلى الفورية، أما متى فلا يحتاج إلى فورية. وإن بدأت الزوجة بصيغة عقد أو تعليق فهو من جهتها معاوضة، لأنها هي التي تريد أن هو يملك البضعة في مقابلة ما بذله، وهي أيضا تستطيع الآن أن تدفع ذلك عنه، فهو من جهتها معاوضة، فيها شوب جعالة، فلها الرجوع قبل جوابه. كذلك لو كانت عرضت عليه قالت بطلت، عند ذلك هل لها الحق في ذلك؟ نعم. ويشترط للبينونة فورية جوابه مطلقا. عندما نقول الخلع طلاق بائن لا يقبل الرجعة أبدا، فإذا قالت له مثلا إن متى أعطيتني ألفا فمثلا أنت طالق، أو قالت لو إن أعطيتني ألفا فعند ذلك طلقني على ألف، فأعطاها الألف مباشرة، عند ذلك وقع الطلاق ووقعت البينونة، معنى ذلك بانت منه، لا تعود إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود إن بقي عدد للطلاق، أما إذا لم يبقى لا تعود مطلقا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. وإن أجابها بأقل مما ذكرته من عدد الطلاق لم يضر، ووقع ما أوقعه بنسبته من العوض. قالت لو إن طلقتني ثلاثا، قال أنت طالق واحدة بكذا، فوافقه على عدد معين، لكن المال يشترط أن يكون المتفق عليه. ولو قال متى أو متى ما أو أي حين أو أي وقت أو نحوه، أعطيتني ألفا، متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، فعلق الطلاق على إعطائها الألف، فإذا أعطته الألف طلقت لوجود الصفة المعلق عليها، ويكون الطلاق بائنا لما في ذلك من المعاوضة كما سبق. ولا يشترط في هذا ونحوه الإعطاء في المجلس، أي في مجلس التواجب، لأنه لم تقل أين أعطيتني، ماذا قال متى ومتى صالح للزمان المتقدم، فهذا متعلق على وجود هذه الصفة، فإذا تمت هذه الصفة وتم الإعطاء عند ذلك بانت منه، أي في مجلس التواجب، وهو ما يحصل به الارتباط بين الإيجاب والقبول، أي بل متى وجد الإعطاء طلقات. وإن زادت على ما ذكر من العوض لكن الزائد لغو فلا يملكه، قالت مثلا كانت بألف ثم قالت بعد ذلك بألفين، الأصل العقد الأول تم على ألفين فلا يملكه، ثم المراد بالإعطاء هنا إقباضه ذلك بيده أو وضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضه، سواء فعلت ذلك بنفسها أو أمرت به ففعل في حضورها لا في غيبتها. ولو قال أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، فهو تعليق أيضا، لأنهما مثل، صار كلام مثل متى، لكن يشترط الإعطاء على الفور، لأنه قضية العوض في المعاوضة، وإنما تركت هذه القضية في متى ونحوها لأنها صريحة في جواز التأخير، شاملة لجميع الأوقات، أما إذا لا تشمل إلا وقت التخاطب، بخلاف إن وإذا، وهذا في غير الأمة، أما هي فلا يشترط إعطاؤها على الفور، ثم متى وجد منها الإعطاء طلقت بائنا ولزمها مهر المثل في ذمتها، طبعا لا في ذمة السيد. ومتى جاز أن يكون، وما جاز أن يكون صداقا، الذي يكون مهرا سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كان دينا، كان عينا، كان منفعة، جاز أن يكون عوضا في الخلع. وما لا يجوز أن يكون صداقا من حرام ومجهول وغيرهما، لا يجوز أن يكون عوضا في الخلع. خمر مثلا، خنزير، هذا حرام لا يصح، المجهول ما في يدي لا يصح، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة على منفعة بضع، فإن ذكر مسمى صحيحا استحقه، يعني 1000 دينار هذا مسمى صحيح، وبانت المرأة ولا تثبت له الرجعة، لأن الطلاق الخلعة طلاق بائن، لأنها إنما بذلته لتملك بضعها، فلا يملك الزوج ولاية الرجوع، ولأنه تعالى جعله فدية، والفدية خلاص النفس من السلطنة عليها، كما فعلت زوجة ثابت ابن قيس. الآن لو صار معنا شيء آخر، ألا وهو أنها تشترط الرجعة مثلا، أو هو يشترط الرجعة كقوله طلقتك بكذا على أن لي الرجعة، عند ذلك سقط المال، لأنه يريد الطلاق رجعيا، والطلاق الرجعي لا مقابل فيه. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.